الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن كتاب البلبل في أصول الفقه لمؤلفه الطوفي. نعم. الدليل الثاني، حيث تقدم معنا الكلام عن الدليل الأول وهو الكتاب. الدليل الثاني هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف السنة بالطريقة في لغة العرب، ويستدلوا على ذلك بأبيات شعرية كثيرة، منها قول بعضهم: لا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. قال المؤلف: وشرعا اصطلاحا. قد يفهم منه أن هذين اللفظين بمعنى واحد، المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي، لكن هذا ليس مرادا وليس صحيحا، بل إن المعاني الشرعية لها دلالات قد تخالف الدلالات الاصطلاحية في بعض المواطن. ومن هذا لفظ السنة، فإن لفظ السنة في الشرع له دلالات متعددة، فقد تطلق السنة في مقابلة البدعة، والمراد بها الطريقة الشرعية المرضية، هذه السنة في مقابلة البدعة، ولذلك يقولون طلاق سني وفي مقابلته طلاق بدعي، وأهل السنة وأهل البدعة. وهذا معنى شرعي لكنه ليس مرادا عند الأصوليين. فاصطلاح الأصوليين استخدم أحد المعاني الشرعية للفظة السنة، فقال: هو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط عند جماهير الأصوليين في السنة النقل، لأن الصحابي قد يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك سنة، وإن لم يكن قد نقل إليه وإنما شاهده أو سمعه. فلذلك قد يكون هذا التعريف أقل من المعرف. فلو قال ما أثر ونحو ذلك لكان أولى. وقوله قولا أو فعلا أو إقرارا، هذه هي أنواع السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل كل واحد منها وحكم فيما يأتي. مثال السنة القولية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا حديث سنة قولية. مثال السنة الفعلية: فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن الرواتب كما في حديث ابن عمر: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا مثال خاطئ، هذا سنة قولية وليس سنة فعلية. السنة الفعلية هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قوله صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا سنة قولية وليس فعلية. أو سنة إقرارية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد بعض الصحابة يفعل فعلا فأقرهم ولم ينكر عليهم. من يمثل لذلك؟ نعم، فعل النبي فعل بعض الصحابة عندما صلى سنة الفجر بعد الصلاة، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في إسناد هذا الحديث. مثاله أيضا أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم السنة؟ وهل هي دليل أو ليست بدليل؟ قبل هذا، هل لماذا لم يذكر المؤلف الصفات الخلقية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذه الصفات ليست من فعل النبي ولا من قوله ولا إقراره، فلا يحتج بها ولا تجعل حجة شرعية. كونه ربعة، كونه عريض ما بين المنكبين، هذا لا يؤخذ من حكم شرعي، وبالتالي فهي ليست على اصطلاح الأصوليين من السنة، وإن كان المحدثون يدخلونها فيما في اصطلاحهم للحديث. طيب، والصفات الخلقية لماذا لم يذكرها المؤلفون؟ لأنها داخلة في الأفعال، داخلة في الأفعال. كرم صلى الله عليه وسلم، حسن خلق، التواضع، هذا داخل في الأفعال. قال: وهو يعني السنة حجة قاطعة، وهو دليل من أدلة الشريعة، وقد تواترت النصوص بحجية السنة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والنصوص في ذلك كثيرة. قوله: على من سمعه منه شفاء، يعني أن حجية السنة عندهم على نوعين: حجية قاطعة لا مجال للاجتهاد فيها ولا للاختلاف فيها، وذلك في أمور: الأمر الأول من سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فتكون في حقهم حجة قاطعة لا مجال للاجتهاد فيها، لأن الله جل وعلا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النوع الثاني: من بلغته السنة بطريق متواتر، يعني نقلت نقلا كثيرا من رواة متعددين لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب كما سيأتي في التواتر، فمن نقلت له كذلك فإنه حينئذ تكون في حقه حجة قاطعة. ما معنى قاطعة؟ بمعنى أنها دليل جازم لا مجال للاجتهاد فيه ولا للظنون. النوع الثالث: السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الآحاد وليست بطريق التواتر، فهذه السنة على أنواع: ما كان منها ضعيفا فإنه لا يحتج به، سواء كان ضعيفا جدا أو مكذوبا أو ضعفا في ضعف ينجبر، فهذا لا يعمل به ما لم ينجبر بحديث آخر، فلا يكون حجة ولا يعمل به، ولا يدي أن العمل به حينئذ يكون بدعة. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الثاني من الآحاد ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد فإنه يجب العمل به بإجماع علماء الأمة، ولا يجوز لأحد أن يتركه بالإجماع. لكن هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الآحاد هل هو قاطع ويستفاد منه العلم اليقيني أو هو ظني؟ ويترتب على ذلك الحكم بخطأ الجزم بخطأ المخالف. لو كان عندنا خبر واحد فخالفه مجتهد من المجتهدين، فحينئذ هل نجزم 100% بأن ذلك الفقيه مخطئ، أو نقول المسألة الخبر فيها آحاد وبالتالي ليست المسألة جازمة، نحن نظن خطأ لكن لا نجزم بذلك؟ وهكذا هذه المسألة الأولى من ثمرات كون خبر الآحاد قطعي أو ظني. المسألة الثانية في القضاء، لو قضى القاضي بخلاف خبر آحاد صحيح فهل ننقض حكمه وقضاءه، أو نقول هذه المسألة الأدلة فيها ظنية وبالتالي لا يجزم بخطأ المخالف ومن ثم لا ننقض حكمه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، جمهور الأصوليين وجمهور المحدثين وجمهور الفقهاء يرون أن من أخبار الآحاد ما هو قطعي بحسب ما يقترن به، ومنه ما هو ظني. وذهب طائفة من الأصوليين قليلة إلى أنه لا يمكن أن يفيد خبر الواحد القطع مطلقا مهما احتفت به من القرائن، وهذا القول دلت نصوصا عديدة وأدلة عقلية كثيرة على خطئه. لكن يبقى الآن ما هي القرائن التي إذا احتف بها الخبر أصبح مقطوعا به؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال عديدة، منهم من يقول إذا رواه الأئمة المشهورون المشهود لهم بالعدالة فرواية هؤلاء تفيد القطع، لا يمكن أن نقول عن رواية الشافعي وعن رواية أحمد وعن رواية البخاري بأن روايتهم ظنية، هؤلاء يجزم بروايتهم. القول الثاني يقول بأن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فإنه قطعي، لأن الإجماع حجة قطعية كما سيأتي. القول الثالث يقول بأن كل خبر واحد صحيح الإسناد لا يوجد له معارض فإنه يفيد القطع، ولعل هذا القول أقوى، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ الشريعة، ومن حفظ الشريعة حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يستند إليها، وبالتالي لا يمكن أن يتطرق الخطأ أو الكذب إلى هذه الأحاديث ثم تغفل الأمة جميعها عن ذلك، فإن الله قد تكفل بحفظ الشريعة. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن حفظ القرآن حفظ بيانه وهو السنة. الدليل الثاني أن على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من البهاء والنور، ويتميز بأشياء ليست موجودة في غيره، فحينئذ لا يبعد أن يخفى على نقاد الحديث وعلماء الإسلام الذين كل حياتهم منشغلة بتدريس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يميزون بين حديثه صلى الله عليه وسلم وحديث غيره. أنت لو اختلطت بإمام وأصبحت تقرأ كتبه ليل نهار سنين، ثم بعد ذلك جاءتك ورقة في الشارع، تعرف هذا أسلوب شيخك الذي تقرأ له أو ليس من أسلوبه، فكيف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله جل وعلا من الصفات ومن البلاغة ما ليس عند غيره؟ الأمر الثالث أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت الأمة على العمل عليها حفظا ورواية ونقدا وتتبعا ومقارنة للروايات بعضها مع بعض، حينئذ مثل هذا لا يمكن أن تغفل هذه الجهود الكثيرة عن خطأ أو كذب في مثل هذه الأحاديث. فإلى غير ذلك من القرائن الكثيرة الدالة على أن لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخاصية ما ليس لغيرها، وحينئذ الذي يظهر أن خبر الواحد مفيد للجزم والقطع وإن لم يكن مثل المتواتر. خبر الواحد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صح إسنادها ولم يوجد لها معارض. قال: وموجب، هذا القسم الثالث، وموجب للعمل دون العلم إن بلغه بلغ المجتهد آحادا، كما تقول ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه دليل آخر، فقد يوجد دليل آخر يعارض الخبر خبر الآحاد، ومن ثم حتى العمل حتى الظن لا يستفيده من ذلك الخبر. مثاله الأحاديث التي كان رواتها ثقات لكنها رواية شاذة، خالف فيها الراوي الثقة من هو أوثق منه، فإذا جاء مجتهد ووجد عنده دليل آخر لا يمكن أن يستفيد حتى الظن منها. مثال ذلك، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكسوف لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وحينئذ لا يمكن أن تفعل إلا على كيفية واحدة، فالكيفية المشتهرة التي تناقلها أكثر الرواة قالوا هي التي صحت عندنا فهي مفيدة للظن أو نحوه. لكن الروايات الأخرى وإن كان رجالها ثقات لكن يبدو أنه قد حصل الوهم فيها بوجود المخالفة، ومن ثم فهي لا تفيد عندهم حتى الظن، هي غير مفيدة للظن. ثم ذكر المؤلف أدلة حجية السنة فقال: لدلالة المعجز على صدقه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أويد بالمعجزات، وهذه المعجزات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة المعجزات انشقاق القمر وغير ذلك، حوادث كثيرة ألف فيها جماعة من أهل العلم في المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يلاحظ هنا مسألة، وهي أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا تنحصر أدلته في المعجزة. بعض أهل العلم يظن أن أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم منحصرة في المعجزة، وهذا ليس بصحيح، بل هناك من الأشياء الكثيرة والأدلة العديدة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. من مثل ماذا؟ مثل الاستدلال بالأمور العقلية، ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفكر فيه أصحاب العقول وجدوه صوابا حقيقة، وأنه لا يمكن أن تهتدي أحد العقول لمثله. الأمر الثاني أن الكاذب عليه من القرائن ومن اختصاص الأمور لنفسه، بخلاف الصادق الذي لا يطلب شيئا لنفسه، ومثل هذا دلالة عقلية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أدلة عقلية. كذلك الاستدلال بالسنن الكونية، فإن سنة الله في عباده ألا يتركهم هملا، ليس لديهم شريعة تجعلهم يسيرون على أفضل المناهج. ثم إن سنة الله الكونية في الخلق أنه لا يمكن أن يوجد كاذب يكذب على الناس ويستمر كذبه ثم ينصره ويؤيده ولا يوجد له من يعارضه، هذا بعيد على سنة الله الكونية، فإن الله رحيم وعادل جل وعلا، لا يمكن أن يترك كاذب يكذب عليه ثم ينصره ويؤيده. وهكذا هناك أدلة كثيرة دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأدلة صدقه لا تنحصر في المعجزة. قال: والأمر بتصديقه، يعني وجود الأوامر القرآنية الدالة على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من خلافه، مثل: وما آتاكم الرسول فخذوه فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف الخبر. ما الفرق بين السنة والخبر؟ هناك أخبار ليست بسنة مثل محمد جالس، عبد الرحمن عليه شمار، هذه أخبار وليست سنة. وهناك سنن وليست بأخبار مثل مشاهدة أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا أو سماع يقول، فهنا هو شاهد ولم يتكلم بذلك، هذه سنة لحقه ولم يوجد خبر. فقال الخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب يقابل الإنشاء، لأن الكلام ينقسم إلى قسمين، إنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب مثل افهموا الدرس، افهموا فعل أمر، هل لما قلت افهموا يأتينا أحد ويقول أنت صادق أو أنت كاذب، إذن هذا لا يدخله التصديق ولا التكذيب، فليس بخبر وإنما هو إنشاء. بخلاف الأخبار فإنه يحتمل التصديق والتكذيب، والأخبار تكون نسبة بين شيئين، نسبة أمر إلى آخر. محمد طويل، نسبنا الطول إلى محمد، هذا خبر ويحتمل التصديق والتكذيب. قال هناك اعتراض على هذا التعريف، ما هذا الاعتراض؟ يقول بعض الناس قال التصديق والتكذيب يمتنع دخولهما فيما إذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلمة صادقا، هل هذا خبر صادق ولا خبر كاذب؟ محمد ومسيلمة صادقا، كاذب يترتب عليه نسبة الكذب للنبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصادق. نقول أصلا هنا عندنا خبران، محمد صادق مسيلمة صادق، أحدهما الخبر الأول خبر صادق يصدق، والخبر الثاني خبر كاذب فيكذب. ولذلك قال هذا الاعتراض مردود، بماذا؟ بأنهما خبران، خبر الأول محمد صادق والخبر الثاني محمد مسيلمة صادق، الخبر الأول صادق والخبر الثاني كاذب. الخبر ينقسم إلى قسمين باعتبار النقل، باعتبار نقله. أما الخبر الشفاهي هذا لا يراد هنا، وإنما الخبر المنقول، فنقل الخبر على جهتين، جهة الأولى تواتر، والجهة النوع الثاني أحد. ما هو التواتر في اللغة؟ التتابع، وفي الاصطلاح إخبار جماعة، يستحيل أو يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم. إذن كم ضابط؟ إخبار جماعة، يكون المخبرون جماعة، الثاني الكثرة في الجماعة، الثالث امتناع تواطؤ المخبرين على الكذب. وبعد ذلك ذكر مسائل متعلقة بالتواتر. فإذا جاءنا خبر متواتر، ولاحظوا أن التواتر لا يكون في السنة فقط، وإنما قد يكون في الأخبار التي يتناقلها الناس فيما بينهم. مثال الأخبار في السنة إخبار الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، هذا متواتر، تواتر لكن يسمونه تواتر معنوي، وهناك تواتر لفظي مثل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب نمثل بمثال أخبار المسح على الخفين، تواتر معنوي أو حسي أو لفظي؟ معنوي. وكذلك في غير السنة تكون هناك أخبار متواترة مثل ماذا؟ ها؟ طيب لي بأوضح ها؟ وجود المدن التي لم نشاهدها، هل في بلد اسمه سويسرا؟ ها؟ لا ما في. في؟ ها؟ لحظة الآن؟ ما أدري شلون كيف تقول إنها؟ ها؟ إذا ما في بلد اسمه سويسرا. ممكن بس احتمال يعني. بس قد تواترت الأخبار ولذلك نجزم بأن هناك بلد اسمه سويسرا. طيب بريطانيا ما فيه، رحت لها؟ إذا تواترت الأخبار عن وجودها ولذلك نحن نجزم بوجود هذا البلد، وهكذا غير من الأخبار. التواتر ماذا يفيد؟ الظن أو القطع والجزم؟ يفيد الجزم باتفاق اللي هو أعطاه المؤلفون بالعلم باتفاق الأمة المسلمة. يقال وخالف السمنية، السمنية طائفة من الهنود غير مسلمين، غير مسلمين. لماذا يذكر الأصوليون خلاف الهنود هذا؟ لأن هذا الكتاب هم يريدون المتعلم لهذا العلم يعرف جميع الاختلافات في المسائل، ولذلك حتى الخلاف الشاذ يذكرونه ليتمكن دارس هذا العلم من معرفة الحجج ورد شبهات المخالفين في كل مسألة. ماذا قال السمنية؟ قالوا نحصر مدارك العلم في الحواس الخمس، لا يوجد علم إلا ما أدركناه في الحواس الخمس، لأن الأخبار قد يكون فيها شبهات، قد يكون فيها خطأ، قد يكون فيها ظن كاذب، قد يكون فيها، حينئذ فلا نأخذ العلم من الأخبار المتواترة. أجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة. الدليل الأول أن الناس يجزمون بوجود بلدان لم يشاهدوها بحواسهم أو لم يدركوها بحواسهم الخمس، ويجزمون، وإنما ذلك بواسطة الخبر المتواتر. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأمم الخالية، بالأمم الخالية سواء كانت قريبة أو بعيدة، قوم عاد، قوم هود، لو مثلا وجود هتلر، وجود غير ذلك من الأخبار التي تنقل بالتواتر. وهذه لا ليس دليلها الحس وليس دليلها العقل، وإنما دليلها الأخبار المتواترة. فدل ذلك على أن جميع العقلاء يستفيدون العلم والقطع من الأخبار المتواترة. الدليل الثاني، هم قالوا نحصر مدارك العلم في الحواس الخمس، لكن جميع الناس يجزمون بأمور أدركوها بعقولهم وإن لم يدركوها بالحواس الخمس. هذا أيضا دليل آخر على نقض قولهم بانحصار العلم في المدركات الحسية. الدليل الثالث، أنتم تقولون ينحصر العلم في المدركات بالحس، ما دليلكم هذا الحصر؟ ما دليله؟ هل هناك دليل حسي يدل على هذا الحصر؟ فننقض مذهبهم بقولهم، فالحصر ليس له دليل حسي مما يدل على بطلانه. فإن كان ما هو اللي كان، فإن كان حصر العلم في المدركات الحسية معلوما لكم مجزوما به وليس حسيا، الحصر هذا ليس حسيا، بطل قولكم. وإلا فيكون قولكم بانحصار الأمور العلمية في المدركات الحسية جهل، وحينئذ لا يسمع، لأنكم لم تقيموا عليه دليلا حسيا على حسب مذهبكم. قالوا لو كان الخبر المتواتر يفيد العلم ما خالفناكم، نحن استفدنا العلم مثل ما تستفيدونه، قلنا مخالفتكم هذه من باب العناد فليست مخالفة حقيقية، هذا من باب اضطراب العقول عندكم والطبع. الجواب الثاني لأنه لا يلزم من وجود الخلاف انتفاء القطع، فأنا قد أجزم بشيء وأقطع به، لكن غيري أصلا لم يطلع عليه ولم يعرفه لا ظنا ولا علما. ليس كذلك؟ أنتم الآن تجزمون بصحة القرآن وأنه كلام الله جل وعلا، جزم ولا ظن؟ جزم. في بعض الناس ما يعرفون القرآن ولا يدرون ما هو هذا القرآن، وبعض الناس يخالفكم ويقول هذا القرآن ليس كلاما لرب العالمين. وجود الخلاف هل ينفي القطع؟ كذلك في مسألتنا خلافكم لا ينفي القطع. ويدل على هذا أن السفسطائية ينكرون إدراك العلم بواسطة الحس. السفسطائية قوم من اليونانيين يقولون الأمور الحسية لا نبسم بها. بعضهم يقول ما ألزم إلا بوجود نفسي، وبعضهم يقول حتى نفسي ما ألزم بها، يمكن اللي أمس غير اللي اليوم. طيب هذا العمود الموجود أمامي هل تجزمون به؟ إذا تجزمون بوجود عمود، قالوا ألا يمكن أن يكون هذا العمود مثل السراب عندما نشاهد الماء ولا يكون في حقيقة الأمر ماء؟ قد يكون يعني هذا العمود تصوير تلفزيوني تظنه عمودا وليس كذلك. هذا من يقول السفسطائية. فنقول للسمنية السفسطائية يخالفون في الحسيات، ولو كان وجود الخلاف ينفي القطع لوجب عليكم أن تنفوا القطع في المحسوسات، وبالتالي ينتقض مذهبكم. انتقل بعد ذلك إلى مسألة ثانية، تقرر أن الخبر المتواتر يفيد القطع والجزم. هل هذا الخبر، هل هذا الجزم والعلم ضروري أو نظري؟ ما المراد بالضروري والنظري؟ فالضروري الذي تسلم به النفوس لمجرد السماع بدون أي استدلال، بدون أي استدلال. بينما النظري هو المجزوم به لكن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى استدلال. مثال ذلك، واحد زائد واحد كم يطلع؟ يخرج عندنا اثنان. هل تحتاج إلى حساب ولا ما تحتاج؟ تجزم به أو لا تجزم؟ إذن هذا علم ضروري. طيب ستة ضرب 12 كم؟ 72. جزمتم به أو لم تجزموا؟ جزمنا، لكن بعد حساب، فيكون هذا علما نظريا مجزوم به لكنه يحتاج إلى استدلال وإلى حساب. هل المتواتر نظري أو ضروري؟ فيه قولان، فطائفة تقول خبر المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى استدلال. لماذا؟ قالوا لأن الصبيان والنساء والبلي بمجرد ورود الخبر المتواتر يصدقون به، ولو كان يحتاج إلى استدلال لما استفاد هؤلاء الجزم والعلم، لأنهم ليسوا من أهل الاستدلال. فدل ذلك على أن العلم المستفاد من التواتر ضروري. هذا دليل. الدليل الثاني أن العقول تصدق بالخبر المتواتر بمجرد ورود الخبر المتواتر بدون حاجة إلى استدلال، فكان علما، فكان المستفاد من خبر المتواتر علما ضروريا. القول الثاني يقول بأن الخبر المتواتر لا يفيد العلم الضروري وإنما يفيد العلم النظري الاستدلالي. ما دليلكم؟ قالوا هناك شروط للخبر المتواتر، منها وجود الكثرة، ومنها ألا يكون مستندا إلى أمر حسي، فحينئذ نحتاج إلى استدلال لمعرفة هل هذه الشروط متوفرة في الخبر، موجودة في الخبر أو ليست موجودة. لو كان العلم المستفاد من المتواتر ضروريا لم احتاج إلى النظر في المقدمتين. ما هي المقدمتين؟ الأولى أن المخبرين قد اتفقوا على خبر واحد، الثاني أنهم لم يتواطؤوا على الكذب. قال المؤلف هذا الخلاف لفظ، الخلاف في الألفاظ. كيف خلاف الألفاظ؟ قال لأن المصطلحات عندهم متغايرة، لأن الضروري عند الأوليين هو ما اضطر العقل إلى تصديقه ولو كان بناء على دليل. والثاني يقول لا، الضروري هو الذي لا نحتاج معه إلى دليل. والثاني يعني على القول الثاني يكون المراد بالعلم الضروري هو العلم البديهي الذي بمجرد ورود على العقل يصدق به بمجرد تصور الطرفين. عندما تقول هناك بلد اسمها فرنسا، بمجرد تصور هذا يجد يصدق به الذهن. فهم حينئذ قد اختلفوا في مفهوم الضروري، هل هو الذي يصدق به العقل اضطرارا سواء احتاج إلى دليل أو لم يحتاج، أو أن الضروري لا يكون ضروريا إلا إذا لم يحتاج إلى دليل. ولاختلافهم معنى الضروري اختلفوا. ولذلك قال الضروري ينقسم إلى قسمين: ما يضطر العقل إلى تصديقه سواء بدليل أو بدون دليل، والثاني أن الضروري هو الذي لا يحتاج إلى دليل. وحينئذ فيكون كل من أصحاب القولين يقرر شيئا مغايرا لما يقرره الآخر، لأن كل منهما يسير على مصطلح مغاير للآخر. واستفادة الجزم من الخبر المتواتر محل اتفاق بين أصحاب القولين السابقين. نعم. المسألة الثالثة: هل إذا استفدنا العلم من سبب من الأسباب في أي واقع ثم وجد ذلك السبب في مسألة أخرى فهل نستفيد العلم؟ مثال ذلك، أخبرنا 10 أشخاص بحصول أمر من الأمور، وهؤلاء 10 الأشخاص كل واحد من جهة وليس بينهم أي معرفة، فاستفدنا العلم من أخبارهم. ثم جاءونا بعد سنة نفس الأشخاص وأخبروا بواقعة أخرى، هل يلزمنا استفادة العلم لكوننا قد استفدنا العلم من أخبارهم في السنة الأولى، فهل نستفيد العلم من خبرهم الثاني في السنة الثانية؟ هل يلزم ذلك وهل بينهما ترابط أو لا؟ قال المؤلف فيه أقوال، فقال طائفة ما حصل العلم في واقعة أو لشخص فإنه يفيد العلم في غير تلك الواقعة لا أخبر نفس الشخص، ويحصل العلم أيضا لغير ذلك الشخص الأول، أخبرك 10 بخبر فاستفدت منه اليقين، فجاءوا إلى زيد فأخبروه، فهل يجب أن يستفيد الثاني العلم مثل ما استفاد الأول أو لا؟ أو لشخص أفاده في غيرها أو لغيره ممن شاركه في السماء من غير اختلاف في الأحوال؟ قال المؤلف والقول الثاني يقول لأنه لا يلزم من استفادة العلم بسبب في قضية أن يفيد ذلك السبب العلم في قضية أخرى أو لشخص آخر لاختلاف الطبائع ولاختلاف الوقائع ولاختلاف الأحوال. القول الثالث يقول بأن ما أفاد العلم في واقع أو لشخص فإنه يفيد العلم لغيره وفي غير تلك الواقع بشرط أن لا تكون هناك قرائن أخرى غير الخبر. قال وهو يعني هذا القول صحيح إذا تجرد الخبر عن القرائن، أما مع وجود القرائن مع الخبر فإنه يجوز الاختلاف بحيث يفيد العلم لشخص ولا يفيد لشخص آخر، إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل ذلك الخبر لأحدهما العلم بذلك الخبر لوجود قرائن احتفت بالخبر اختص بها دون الخبر الثاني، وإنكار التفريق بين هذين الأمرين يقول مكابرة. ويستدل على هذا بأن خبر الواحد عند المؤلف يرى أنه مفيد بالظن كما تقدم، يقول لكن قد يقترن به قرائن تجعله يفيد العلم، ومثل لذلك بمسألة، أخبرك مخبر واحد بأن زيدا قد مات، لو لم يوجد إلا الخبر لم تستفد إلا الظن إن كان ثقة، وإن لكن قد يحتف بالخبر قرائن فتستفيد العلم، مثل ذلك أن تعلم أن ذلك الشخص المخبر بموته مريض وأن مرضه خطير، ورأي لما مررت ببيته وجدتهم قد أخذوا النعش ووضعوه عنده وسمعت أصوات بكاء لذلك البيت والناس يقبلون ويجبرون على ذلك البيت من أجل التعزية ونحو ذلك، فهذه القرائن مع الخبر السابق استفدت بها العلم، فدل ذلك على أن القرائن قد تجعل هناك فرقا بين خبر الشخص الواحد فهكذا خبر الجماعة. هذه المسألة ترجع إلى أصل، وهي هل استفادة العلم ناتجة من الصفات النفسية التي تكون عند المكلف أو هي ناتجة من الأدلة الخارجية؟ فإن قلت إن العلم والظن مستفاد من الأدلة الخارجية دون أن يكون للنفس أي أثر، فحينئذ ما إذا أخبر 10 بقضية فاستفدت العلم فيجب أن تستفيد العلم بخبر أولئك الأشخاص في أي قضية أخرى، وإذا استفاد زيد العلم من خبر أولئك 10 يجب أن يستفيد عمرو العلم من خبر أولئك 10، لأن العلم مستفاد من أي شيء؟ من الأدلة الخارجية وليس من الصفات النفسية، وهذا المذهب منسوب إلى المعتزلة. الأشاعرة يقولون لا، العلم مستفاد من الصفات النفسية، والأمور الخارجية أصلا لها ليس لها أي تأثير بناء على قولهم في الأسباب أن الأسباب غير مؤثرة، إنما هذه الأمور نفسية. وبالتالي قد يخبر العشرة بخبر فنستفيد العلم، ثم يخبرون غدا بخبر آخر فلا نستفيد العلم. يعني مثل هذا المذهب فيه بعد حتى عقلا. طيب أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون لكل من الأمرين تأثير، فالنفس قوتها، صفاء الذهن، وجود الشكوك في النفس، هذه كلها مؤثرة. كذلك الأمور الخارجية، نوع المخبرين، عدد المخبرين، نوع القضية المخبر بها إلى غير ذلك، كل هذه لها تأثير في تحصيل العلم وعدم تحصيله. ولذلك نقول إن الصواب أن ما أفاد العلم في قضية قد يفيده بغيره، وإن لم يكن التأثير منحصرا فيها بل للأدلة الخارجية أيضا تأثير. المسألة الرابعة، شرط التواتر. يشترط في التواتر عدد من الأمور. الشرط الأول أن يكون آخر الخبر مستندا إلى أمر حسي. لو أنت أخبرت عن ظنونك وأنا أخبرت عن ظنوني وأخبر عن ظنوني، حينئذ هذه مجرد ظنون، وبالتالي لو أخبر 100 شخص بظنونهم ما تستفيد العلم. مثال ذلك، قالوا قلت أنت والله فلان عنده تصرفات مريبة، والحزب الفلاني عنده تصرفات مريبة، أظن أنه متفق مع العدو، هل هذا أسندته إلى أمر حسي أو أسندته إلى ظنك؟ طيب لو جاءنا 1000 شخص، 100,000 شخص، 1,000,000 شخص وأخبروا عن ظنونهم بظن موافق مماثل لذلك الظن، هل هذا من المتواتر؟ ليس من المتواتر. لماذا؟ لأنهم لم يسندوه إلى أمر محسوس. الأمر المحسوس، الأمور المحسوسة قد تكون برؤية أو بسماع أو بذوق أو بشم أو بلمس. قال الاشتراك المعقولات من الناس يشتركون في الظنون وفي الأمور العقلية. الشرط الثاني وجود كثرة في الرواة، فلو أخبر قلة ما حصل هناك تواتر. ويشترط في هذه الكثرة أن تكون في جميع طبقات الإسناد. لو كان في الزمان الأول خبر أحد في الزمان الثاني تواتر الخبر، هذا لا يعد متواتر. لا بد أن يكون التواتر في جميع طبقات الإسناد، كثرة عدد الرواة في جميع طبقات الإسناد. قال المؤلف تعبيرا عن هذا، واستواء الطرفين، طرفي ماذا؟ طرفي الخبر من أوله وآخر، والواسطة بينهما. لا بد أن يكون الجميع في عدد التواتر. لكن كلمة استواء ليست مقصودة، وإنما المراد وجود عدم التواتر ولو لم يكن هناك استواء. التواتر غير مشترك، قد يخبر عن 2 في الزمان الأول يخبر عنهما 1. يعني الزمان الأول شاهد الحادثة 1000 ولم يخبر عنهم إلا 700، حينئذ بحيث يخبر الواحد من الجيل الثاني عن 2 و3 من الجيل الأول، ما انتفى التواتر في ذلك مع عدم استواء الطرفين. قال في كمال العدد، يعني أنه لابد من وجود عدد في الأخبار المتواترة. هل هذا العدد محدد؟ قال طائفة نعم محدد، بعضهم يقول 2، بعضهم يقول 4 مثل عدد شهود الزنا، بعضهم يقول 5، بعضهم يقول 20، بعضهم 700. أقوال عديدة، هذه الأقوال ليس عليها أدلة، وحينئذ لا يمكن أن نقول شيئا منها، لأن التقديرات لا بد فيها من دليل شرعي واضح. وبالتالي نقول عدد التواتر علم بوجود في اليقين، فإذا استفدت اليقين حصل حينئذ عدد التواتر. ولا يكون ما يقول واحد هذا دور بحيث أنك تقول العلم مستفاد من التواتر، والتواتر مفيد للعلم، بالتالي ما نخرج بشيء، تكون دائرة مفرغة. لأننا نقول بأن حصول العلم هذا نتيجة لوجود خبر التواتر، وحينئذ لا يكون هناك دور، لأن النتيجة ما تحصل إلا بعد حصول السبب، والدور لا بد أن يكون بعضهما مرتبط بالآخر. ونمثل لهذا بمثال. ما هو المقدار الذي يشبعك من الخبز؟ ما أدري ليش بيت علمتك بالمقدار، فحينئذ أنت تستفيد معرفة مقدار الذي يحصل به الشبع إذا حصلت النتيجة وهي الشبع. فهكذا في التواتر. يقول لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي ينتقل فيها الإدراك من الظن إلى العلم سنخبرناك بعدد التواتر، لكن الأمر ليس هناك لحظة دقيقة، فهو مثل هنا قضايا عديدة، يعني ليس هناك لحظة دقيقة ينتقل بها الإنسان من حال إلى آخر. انتقال الإنسان من الجوع إلى الشبع في لحظة دقيقة، بحيث أني أعطيك إياها وزنا سهلا. هكذا أيضا فيما يتعلق بالأشياء التي تحصل تدريجيا، عقل الإنسان تحصل تدريجي، متى يقال بأنه قد عقل، حصل عنده العقل؟ وهكذا في القضايا التي ذكر المؤلف، ضوء الصبح، الصبح حركة الفيل، الفيل الذي هو الظل. طيب عندنا إذن شروط التواتر: أولا الاستناد إلى حس، اثنين حصول عدد كثير من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب، ثلاثة أن يكون ذلك العدد بجميع طبقات الإسناد. هناك أمور اشترطها بعض العلماء لكن الصواب أنها غير مشترطة، مثال ذلك عدالة الرواة، فإنه لو أخبر الكفار وهم غير مسلمين أو أخبر الفساق الذين لم يتواطؤوا على الكذب ونعلم نجزم بأنهم لم يحصل بينهم تواطؤ، فإننا نستفيد العلم بمثل ذلك، لأن حصول العلم في الخبر المتواتر مرجعه إلى كثرة الرواة وليس لعدالتهم أو إسلامهم. كذلك لا يشترط في التواتر عدم حصار رواة التواتر في بلد، لماذا؟ لأنه لو أخبر الحجاج فقالوا بأننا قد شاهدنا الواقعة الفلانية في الحج، فإنه حينئذ نستفيد العلم إذا مع اختلاف مراتبهم ودرجاتهم وبلدانهم، مع أنهم قد حواهم بلد فكانوا في مكة زمنا. وهكذا لو أخبر أهل الجامع، لو ما تزال شيخ حمزة وحمزة، لو أخبروا أهل الجامع وقالوا بأن خطيب الجامع سقط أثناء الخطبة، كلهم جوك أخبرك هذا، أخبرك لوحده وهذا أخبرك لوحده، تستفيد الجزم والقطع والعلم بذلك أو لا تستفيد؟ تستفيد. لماذا؟ لأنهم جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، أخبروا على الانفراد، فحينئذ أهل التواتر قد حصرهم جامع واحد، جامع واحد. كذلك لا يشترط في أهل التواتر أن يكون دينهم واحدا، قد يكونوا أصحاب ديانة واحدة، وهكذا لا يشترط اختلاف أنسابهم، كذلك لا يشترط أن يكون المخبر عنده اعتقاد سابق بنقيض خبر أهل التواتر. ننتقل إلى مسألة وهي: أهل التواتر هل يجوز أن يكتموا حادثة وقعت عندهم؟ يكون أهل التواتر قد علموا بشيء، هل يمكن أن يكتموا ذلك الخبر وأن لا يخبروا به؟ قال الشيعة: نعم، فإن الصحابة قد اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم، وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده لعلي، ومع ذلك كتم الصحابة كلهم ذلك الخبر ولم يخبروا به أحدا. فبدنا منين عرفتم أنتم قد أخبرهم بذلك؟ فنقول أهل التواتر إذا علموا بشيء وكان ذلك الخبر مما يتطلع الناس إلى معرفته فلا يمكن أن يسكتوا عنه، لأن من خاصية الخلق ومن سنة الله في الكون أن كل أن الغالب على البشر أن من اطلع على خبر عام قد شاهده الناس فإنه ينقله ويخبر به. قال لنا على أنه لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما علموه أن هذا مثل تواطؤهم على الكذب، وتواطؤهم على الكذب محال، فكذلك يمتنع ويستحيل تواطؤهم على الكتمان. قال طيب النصارى قد علموا أو الأمم السابقة قد علموا أن عيسى يتكلم في المهد وقد شاهده أهل التواتر ومع ذلك لم ينقلوا كلامه في المهد على جهة التواتر وإنما نقله أفراد. قلنا هذا ما شاهده أهل التواتر، عندما تكلم عيسى في المهد كم كان عنده؟ أحد، فليس هناك تواتر حتى تقولوا إن أهل التواتر قد كتبوا، لأن هذا قبل نبوة عيسى وقبل تطلع الناس له واستشعارهم لأهمية نقل ما يتكلم به. طيب عندنا مسألة أخيرة وهي هل يمكن أن يوجد أهل تواتر ويكذبوا أو لا يوجد ذلك؟ ذكر أن هناك خلاف، أن هناك خلاف في المسألة مبني على الخلاف السابق الذي بين الجمهور وبين الإمامية. نعم. السلام عليكم ورحمة الثاني من الصحابة جاءه وجواره عنه المؤلف هنا الثاني يعني القسم الثاني من أقسام الأخبار. الخبر الأول هو القسم الأول هو المتواتر الآحاد وهو ما عدم شروط التواتر جميعا أو أحد الشروط السابقة. ما هي شروط التواتر؟ أن يكون من إخبار جماعة، يستحيل تواطؤ هؤلاء الجماعة الكذب. ثلاثة، وجود تعدد الرواة في جميع طبقات الإسناد. أربعة، عدم إسناد أو إسناد الخبر إلى أمر محسوس. ماذا يستفاد من الآحاد؟ تقدم معنا أن فيه قولين، طائفة يقولون بأنه يفيد الظن وطائفة يقولون بأنه يفيد العلة. لاحظوا أن الخلاف هنا لم يورد على محله، وذلك أنه لا يقول أحد بأن كل خبر واحد يفيد العلم. في أخبار الكذابين أحد يقول، والأخبار المجاهيل وأخبار ما تخف ضبطهم لا يقول أحد بأنها تفيد العلم، وإنما المسألة خاصة بأي شيء أخبار أهل الصدق. واحد. اثنين، أخبارهم في الأحاديث النبوية. أخبار أهل الصدق غير الأحاديث النبوية بالاتفاق أنها لا تفيد العلم. ولذلك تلاحظون أن بعض الأدلة الآتية لم ترد في محل النساء. فيقول الأظهر من أقوال أحمد أنها لا تفيد العلم، والثاني بأنها تفيد العلم. وقيل بأن هذا المنقول عن أحمد عن بعض المحدثين بأنه يفيد العلم هذا محمول على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية، أو ما تلقته الأمة بالقبول من مثل أخبار الشيخين. الأصل في إطلاق كلمة الشيخين عند المحدثين البخاري ومسلم، يعني ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا هو المراد، مراد جماهير الأصوليين بكلمة الشيخين في هذا الموطن. فتفسير المؤلف لذلك بالصديق وأبي بكر، بالصديق أبي بكر وبعمر، هذا يخالف طريقة الأصوليين. استدل الأولون القائلون بأن خبر الواحد لا يفيد العلم، قالوا لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه. كلامه في شيء بكل خبر، بينما الذين يقولون بأنه يفيد العلم يقولون هذا في الأخبار الصحيحة الواردة في الأحاديث النبوية. ولما تعارض خبران قالوا هذا يخرج محل النزاع، لأنه إذا تعارض خبران فإنه يخرج محل النزاع، لأن شرط محل النزاع خبر صحيح في الحديث النبوي لم يوجد له معارض. قالوا ولجاز نسخ القرآن بخبر الواحد، لكنه لا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد، مما يدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم، لو أفاد العلم لنسخ القرآن. هذه المسألة خلافية، وسيأتي الكلام في الخلاف فيها وأقوال أهل العلم فيها. حينئذ لا يصح أن تلزم خصمك بقولك في مسألة أخرى. وهكذا أيضا نسخ متواتر السنة بواسطة أخبار الآحاد. استدلوا على ذلك، قالوا لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم لجاز الحكم بشهادة شاهد واحد. أجيب عن هذا بجوابين. أولا، هذا خارج محل النزاع، لأن شهادة الشهود ليست في الأحاديث النبوية. ثانيا، أن الحكم يكون بشهادة اثنين، ونحن وإياكم نتفق على أن شهادة الاثنين لا تفيد العلم. قالوا لو كان خبر الواحد يفيد العلم لاستوى العدل والفاسق كما قلنا في المتواتر. قلنا هذا خارج محل النساء، واللوازم السابقة باطلة فما أدى إليها باطل. يقول إن الخصم الذين يقولون خبر الواحد يفيد العلم احتجوا بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا لو كان خبر الواحد ظنيا لما جاز العمل به والاحتجاج به، لأن الله نهى عن القول بما لا علم لنا به. وهذا الاستدلال في قال هذا غير مجدي، لأن العقل يصور لنا أنه يمكن أن يرتكب الخبر الراوي الواحد المحرم فيكذب على الله جل وعلا، فهذا أيضا الجواب فيه ضعف، ليس مما يحتج به الآية. فالمقصود أن الخلاف في هذه المسألة ينبغي أن يحرر وأن يعرف محل الخلاف، فإذا حصر محل الخلاف وعرفنا سهلت علينا المسألة. هنا مسائل. المسألة الأولى، العقل هل يدل على التعبد بخبر الواحد قبل ورود الشرائع أو لا يدل عليه؟ لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب عقلا أن نعمل بخبر الواحد، واستدلوا على ذلك بأدلة. دليل الأول أن عملنا بخبر الواحد ندفع الضرر الذي يحتمل حصوله، لأن خبر الواحد يقول اعملوا بهذا وإلا وقعت عليكم العقوبة، فإذا عملنا تأكدنا من أننا سنسلم من العقوبة، وحينئذ نحتاط بالعمل بخبر الواحد. وأجيب عن هذا بأن، وقد يقول قائل بأن الاحتياط في ترك العمل بخبر الواحد، لأن الأصل أن هذه الأشياء والمخلوقات ملك لله عز وجل، فلا نعمل فيها بدليل مظنون من أخبار الآحاد، فقد يقال الاحتياط بترك العمل. الدليل الثاني، قالوا الأدلة القطعية نادرة، وحينئذ لا بد من الانتقال إلى الأدلة الظنية ومنها خبر الواحد. وأجيب عن هذا بأنه يمكن أن نعمل باستصحاب البراءة الأصلية واستصحاب الإباحة الأصلية، وبالتالي لا نحتاج إلى هذه الأدلة الظنية. الدليل الثالث، أن اشتراط القطع للأدلة قد يؤدي إلى تعطيل الأحكام، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الناس، ولا يمكن أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كافة الناس بطريق التواتر، حينئذ لم يبقى لنا طريق في تبليغ الأحكام إلا بطريق الآحاد. وأجيب عن هذا بأنه قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كلف بإبلاغ من يتمكن من تبليغه ولو كانوا أحدا، وأما قضية التواتر فهي على الله عز وجل. القول الثاني يقول بأنه لا يجوز عقلا العمل بخبر الآحاد لاحتمال ورود الكذب فيها، حينئذ يكون عملا بالكذب وبالجهل. ولا بد من أن نعلم بالأحكام الشرعية بطريق قطعي. والجواب عن هذا بأن هذا احتمال غير مستند إلى دليل والمخالف لقرائن الأحوال، ومن ثم لا يلتفت إليه. القول الثالث بأن العمل بخبر الواحد عقلا جائز، ليس بواجب ولا محرم. ويقول حينئذ نجيب عن قول أولئك القائلين بأنه لا يجوز العمل بخبر الواحد، لأن الشريعة قد وردت بالعمل بخبر الواحد كما في العمل بشهادة الشهود وبقول المفتي، وكذلك جاءت الشريعة بالعمل بالظن في قضايا كثيرة، مثل ما لو اختلفت القبلة على الإنسان فإنه يعمل بظنه. وإن كان المخالف لا يقر بالشريعة فلا بد أولا أن نخاطبه بأساسيات الشرع ثم نخاطبه بهذه القضية. المسألة الثانية، هل يتعبد بخبر الواحد من جهة السمع؟ المسألة السابقة في جهة العقلية، الآن من جهة هل وردنا دليل شرعي سمعي يدل على العمل بخبر الآحاد أو لا؟ اختلف أهل العلم فيه على قولين. القول الأول قاله بعض المعتزلة وبعض القدرية بأنه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد. ما دليلكم يا أيها المخالفون؟ قالوا يدل على هذا أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد خبر ذريتين، دل ذلك أن خبر الواحد ما يعمل به. أجيب عن هذا بأن رد النبي صلى الله عليه وسلم لخبر اليدين ليس لكونه خبر أحد، وإنما لكونه يخالف الظن الذي عنده، لأنه يظن أن صلاته كاملة، فلما أخبره ذو اليدين بأنه قد قصر الصلاة سأل بقية الصحابة. ويدل على هذا أن خبر بقية الصحابة لم يتجاوز الأحد، كونه خبر أخبر واحد أو ثلاثة أو أربعة كله أحد. الدليل الثاني قالوا أن الصحابة في مواطن عديدة ردوا خبر الواحد، فقد رد الصديق خبر المغيرة في إرث الجدة للسدس حتى جاء معه من يشهد، ورد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى جاء معه من يشهد، ورد علي رضي الله عنه خبر معقل ابن سنان في بروع بنت واشف في أن الزوجة ترث من دية زوجها المقتول، وعائشة ردت خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. فنقول هذه الأخبار التي ردها الصحابة لم يردوها لكونها خبر واحد، وإنما لأسباب أخرى، إما استظهارا لهذه الأحكام وتأكدا منها، وإن ولو قدر أنه لم يشهد إلا ذلك الواحد لقبل، لكن أراد التأكد زيادة تأكد كما في خبر عمر وأبي بكر، أو لكونه لم يعرف الراوي كما في حادثة علي رضي الله عنه، أو لغير ذلك من الأسباب، بدلالة أنه لما شهد اثنان في هذه القضايا قبلوها، ورواية الاثنين لا تخرج عن كونها خبر أحد. القول الثاني قول الجماهير بأن أخبار الآحاد حجة شرعية يجب العمل بها، ويدل واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل الآحاد لتبليغ الشريعة، فدل هذا على أن خبر الواحد مقبول، إذ لو لم يقبل لما أرسل الأحاد، ما في فائدة من إرسالهم، ويكون حينئذ إرسالهم عبثا. اعترضوا وقالوا يمكن أن يكون مع خبر الواحد مع الواحد قرائن تدل على صدقه، كل هذه القرائن هذه في أذانكم، ما لو كان هناك قرائن لنقلت، فلما لم ينقل شيء من هذه القرائن دل على أنها لم يكن هناك قرائن. الدليل الثاني قالوا إجماع الصحابة على قبول أخبار الواحد في حوادث كثيرة متواترة، من ذلك قبول الصديق خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة لما شهدوا بأن الجدة ترث السدس، هذا قبول خبر أحاكي أن الاثنين لا يتجاوزان الآحاد. وكذلك قبول عمر رضي الله عنه خبر حمل بن مالك في أن دية الجنين غرة، غرة عبد أو أمة. وكذلك عمر قبل خبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها، وقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في أن المجوس تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى، وقبول عثمان خبر فريعة بنت مالك في أن المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى، وكذلك علي قبل خبر الصديق وهو واحد في أن من كان عليه ذنب فليصلي ركعتين ثم ليستغفر عقيب ذلك. والصحابة لما اختلفوا في من جامع زوجته ثم أكسل ولم ينزل هل عليه غسل، فرجعوا إلى عائشة وهي واحدة وروت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وأهل قباء كانوا جماعة، جاءهم واحد وأخبرهم بأن القبلة قد تحولت فقبلوا خبر. في قضايا كثيرة قد قبل فيها الصحابة أخبار الآحاد، اعترضوا قالوا يمكن مع هذه القضايا قرائن هي التي جعلتهم يقبلونها. قلنا تقدر هذه القرائن بدون دليل، ولو كان هناك قرائن لنقلت، لكنه لم ينقل شيء من هذه القرائن. ويدل على هذا أن الصحابة صرحوا بأن عملهم إنما هو بخبر الواحد، قال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. الدليل الثالث من أدلة الجمهور على أن خبر الواحد مقبول سمعا بأنه بإجماع أمة الإسلام أن المفتي الواحد يجب قبول خبره وفتواه متى كان من أهل العلم والعدالة وهو واحد، فكذلك الراوي إذا رواه تجب قبول، يجب قبول روايته قياسا على المفتي. والجامع بينهما أن الظن يحصل بخبر الواحد كما يحصل بفتوى المفتي واحد. قالوا طيب هذا دليل قياسي والقياس ظني، ولا يصح أن نستدل بدليل ظني في قاعدة أصلية لا بد فيها من القطع والجزم. وقلنا لهم الجواب عن هذا لأننا لا نسلم لكم بأن هذا قياس ظني، بل هو قياس مقطوع به. وجواب آخر بأننا نختلف نحن وإياكم هل الظن يعمل به أو لا يعمل به، فهذا هو محل النزاع، وبالتالي لا يصح لكم أن تعترضوا علينا بمثل هذا الاعتراض. إذن قول الجمهور يقولون تكفي رواية الواحد. الجبائي وهو من المعتزلة قال أنا أقبل خبر الأحد لكن بشرط أن يكون رواية راويين اثنين في جميع طبقات الإسناد. ما دليلك؟ قال قياسا على الشهادة، فإن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، فكذلك الرواية لا تقبل إلا من اثنين. وهذا القول باطل لأن الأدلة السابقة الدالة على حجية خبر الآحاد ترد قول الجبائي، ويدل على هذا من جهة. الجهة الثانية أن هناك فرقا بين الشهادة والرواية، الشهادة يحتاط فيها ما لا يحتاط في الرواية، لأن الشهادة قد تكون لمصالح شخصية بخلاف الرواية، ولذلك شهادة المرأة لا تقبل بخلاف روايتها، شهادة العبد المملوك لا تقبل بخلاف روايته. في مسائل كثيرة وهناك فرق بين الشهادة والرواية، وبالتالي لا يصح القياس. الجواب الثالث أن الشهادة في بعض المواطن تقبل من الواحد كما في القضاء بشهادة الشاهد الواحد مع يمينه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.